بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الحديث مع سورة النعم، حيث يعدد الله جل وعلا شيئا من نعمه التي أنعم بها على خلقه، ومنها ما انتهينا إليه وهو قوله جل وعلا: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وقد مر معنا تفسير هذه الآية أكثر من مرة، وهو أن الله جل وعلا أنزل من السماء، أي من السحاب، وسماه سماء لأنه في جهة العلو، ماء لكم، لكم منه شراب. فهذا الماء نشرب منه ونروي عطشنا، وأيضا ينبت لنا، ومنه ما يكون نباتا أو ينبت به شجرا فيه تسيمون، أي ترعون أنعامكم، تسيمون يعني ترعون دوابكم فيه، ومنه السائمة تسوم أكثر الحول، يعني ترعى على قدميها ولا تعلف. ثم قال جل وعلا: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. ينبت لنا جل وعلا بهذا الماء الزرع بشتى أنواعه، وكذلك ينبت لنا به الزيتون، وينبت به النخيل، وينبت به الأعناب، بل ومن كل الثمرات. إن في ذلك لآية، علامة ودلالة واضحة على قدرة الله جل وعلا وعلى أنه المستحق أن يعبد. لكن إنما يعي هذه الآيات ويعقلها ويتدبر فيها هم القوم الذين يتفكرون، والتفكر هو إعمال الفكر وإعمال العقل وهو التدبر. حينما يتأمل الإنسان في هذه الأشياء يعلم أن من فعل بنا ذلك أنه هو الذي يجب أن يستحق، أنه هو الذي يجب أن يعبد، وهو الذي يستحق أن يشكر على هذه النعم. ثم قال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. مرت معنا أيضا هذه الآيات، وقلنا إن معنى سخرها يعني صيرها وهيئها وذللها لعباده في مصلحتهم. فسخر الليل والنهار بما فيهما من المنافع لعباده، وسخر الشمس والقمر أيضا بما فيهما من المنافع، يأتي هذا ويذهب هذا. وأيضا النجوم كذلك سخر النجوم، وإن كان النجوم على قراءة الجمهور أو على قراءة ابن عامر وغيره مرفوعة، لأن عندنا أكثر من قراءة. قراءة الأولى: سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، هذه الأربعة كلها منصوبة، والنجوم مسخرات، على أنه كلام مستأنف. وقرأ حفص بنصب الاسمين الأولين والشمس والقمر، نعم هذه قراءة حفص التي ذكرنا. وقرأ ابن عامر برفع الأسماء الأربعة، قال: هو الذي قال سخر لكم الليل والنهار والشمس، قال سخر لكم الليل هذه قراءة حفص، لا قراءة ابن عامر، جعل الشمس مبتدأ وما بعدها سخر لكم الليل والنهار، ثم قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالرفع. وهناك من قرأ القراءة السابقة كلها بالنصب إلا والنجوم بالرفع، ومنهم من نصب الاسمين الأولين. على كل حال فيها أكثر من قراءة، والحاصل أن الله جل وعلا سخر لنا هذه النعم وهذه الآيات، وكذلك النجوم مسخرات أيضا، بمعنى سخر النجوم، لكن النجوم مبتدأ ومسخرات خبرها، وهذه النجوم هي الكواكب، سخرها مصالح للعباد، علامات وبالنجم هم يهتدون، زينة للسماء، رجوما للشياطين، من المنافع التي سخرها الله لها وجعلها فيها. ثم قال جل وعلا مسخرات بأمره جل وعلا وفق أمره وتدبيره لا تحيد عنه قيد أنملة، وهذا يدل على عظمته جل وعلا وعلى أنه المستحق أن يعبد. قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، في ذلك آيات وعبر، لكن لقوم يعقلون عن الله مراده ويعملون عقولهم بالتفهم والتدبر والتبصر في هذه الآيات. قال وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، كذلك سخر لنا ما ذرأ أي ما خلق، سخر لنا ما خلق في الأرض وخلقه مختلفا مختلفة ألوانه، هذا أيضا مسخر لنا ومذلل لنا ومهيأ لنا، فهي من نعم الله علينا، ولهذا صدق قتادة لما قال هذه سورة النعم. وما ذرأ لكم من الأنعام، قال بعض المفسرين، قال قتادة ذرأ يقول وما خلق لكم مختلفا مختلف ألوانه من الدواب ومن الشجر والثمار نعم من الله متظاهرة اشكروها لله، فكل ما ذرأه خلقه في الأرض نعم من الله علينا. قال جل وعلا إن في ذلك، وأيضا مختلفة ألوان هذه المخلوقات وأنواعها، قال جل وعلا إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، يذكرون أي يتذكرون ويتعظون، وكل هذه حق، يعقلون يتفكرون يذكرون، لأن هذه أمور متلازمة، التفكر والتدبر والاتعاظ بعد ذلك، فأحيانا يعبر بالنتيجة وأحيانا يعبر بمسبباتها أو ما يؤدي إليها. ثم قال جل وعلا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، سخرنا البحر وهيأه وذلله لنا نستخرج منه لحما طريا وهو السمك وأنواع الأسماك والحوت، وجعله لحما طريا. قال الشوكاني وغيره وصفه بالطراوة للإشعار بلطافته، قال وقال الشوكاني أيضا وفيه الإشارة إلى المسارعة بأكله لكونه مما يفسد بسرعة، لأنه قال طريا، وعلى كل حال الطري المراد به الطراوة ضد اليبوسة، وهذا شيء يابس وهذا شيء طري، ويمتن الله علينا أنه جعله لحما طريا من هذا البحر الخضم، هذا من تسخير الله لنا ومن آياته العظيمة ومن نعمه علينا التي تستحق منا أن نشكره عليها. وأعظم ما يشكر به الله التوحيد وإفراده بالعبادة جل وعلا وعدم الشرك به. ثم قال جل وعلا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، تستخرجون من البحر حلية مثل اللؤلؤ والمرجان، حلية يتحلى بها النساء، وقد تكون يتحلى بها الرجال في غير لبسها فيما أذن لهم فيه. وترى الفلك مواخر فيه، الفلك هي السفن وتراها مواخر، والمخر هو الشق، مواخر يعني تشق البحر وتعبره، وقال بعض المفسرين مواخر أي مواقر موقرة محملة بالأمتعة الكثيرة، وهذا قاله الحسن. وقيل مواخر يعني مقبلة ومدبرة، والصواب أن المواخر المخر هو الشق فيقال السفينة تمخر الماء يعني تشقه ذاهبة وراجعة، وكذلك موقرة ومحملة بأنواع الأمتعة وما يحتاج إليه الناس، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، أيضا سخره لكم لأجل أن تبتغوا من فضله. قالوا والمراد به التجارة، تركب البحر لأجل التجارة ولأجل طلب الرزق، هذا كله من تسخير الله عز وجل البحر وما أودع فيه من المنافع. قال لعلكم ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله لما تتدبرون وتنظرون إلى هذه النعم، لعل ذلك يحملكم على شكر الله جل وعلا، لأن هذا هو الواجب، من أنعم عليك بهذه النعم الواجب أن تشكره عليها دون من سواه. ثم قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، الرواسي هي الجبال، سماها رواسي لأنها ترسي الأرض وتثبتها، رواسي أن تميد بكم أي جبالا ثوابتة لكي لا تميد الأرض بكم، لكي لا تميد بكم. والميد قالوا هو الحركة والاضطراب، كي لا تتحرك الأرض وتضطرب بكم فتهلكون، ولهذا إذا جاء زلزال جزء من الدقيقة ثواني فتضطرب الأرض، كم يحصل فيها من الفساد، الشيء العظيم. فمن رحمة الله أنه ثبت الأرض وجعل لها رواسي لئلا تميد ولا تتحرك ولا تضطرب بسكانها، وأنهارا وسبلا، وجعل أيضا في الأرض أنهارا ينتفعون بها، جعل في الأرض أنهارا تشربون من مائها وتسقون وتزرعون، وكذلك جعل فيها سبلا طرقا تسلكونها ومعالم تدل عليها لعلكم تهتدون بها، جعل السبل، ولو شاء لجعل الأرض كلها شكلا واحدا ما أحد يستطيع يدري أين يذهب، لكن جعل لها سبل وطرقات واضحة يعبرها الناس ويمشون معها، وقديما كان هذا معروف إلى الآن، الآن الطرقات الإسفلتات هذه الطرق السبل، لأن قديما كان الناس كلهم يسلكون طريقا واحدا، تجد الناس في الحج طريقهم معروف، طريق واحد يسلكونه جميعا، فتجد أنهم يستر عن غيره من الطرق. فالله هو الذي جعل لنا هذه السبل وهذه الطرق حتى نسلكها ونهتدي، وجعل فيها أيضا علامات من جبال ونحوها نعرف بها الطريق ونهتدي الطريق، ويجوز أن يكون لعلكم تهتدون، لعل تعداد هذه النعم إذا تأملتم فيها يهديكم إلى ربكم ويهديكم إلى الإيمان به وشكره وعدم الكفر به. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي جعل علامات يهتدى بها. وابن عباس يقول هي معالم الطريق، جعل لكم سبلا وجعل لكم علامات، قال هي علامات معالم الطريق بالنهار، أي جعل للطريق علامات، يقول لتهتدوا بها. نعم، ولهذا بعض الأراضي التي تشبه بعضها بعضا كثيرا ما يضيع الإنسان، يضيع عن بيته، لكن ما من أرض تسير فيه إلا وفيها علامات، إذا تأملت تقول لا أنا مررت بجوار هذا الجبل، أنا مررت بجوار هذا الشجر، وأنا مررت بهذا الوادي، علامات يعرف الناس بها سيرهم واتجاههم ويهتدون بها. فهو جل وعلا الذي جعل لنا هذه العلامات فضلا منه ومنا. قال جل وعلا وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بالنجم إذا ساروا بالليل يهتدون به الطريق، ويعرفون أنهم يسيرون شمالا أو جنوبا أو إلى جهة الكعبة أو إلى الجهة التي يريدون، فيعتقد من خلال معرفة النجوم، وعلم النجوم علم كبير، وكثير من الناس وخاصة الذين يعني يسكنون في البادية، بل حتى غير الذين يسكنون في البادية قبل هذه النعم الآن، كانوا يعرفون النجوم ويعرف أنه يسير شمالا أو جنوبا أو كذا، يهتدون بها، كما قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث علامات يهتدى بها وزينة للسماء ورجوم للشياطين، فمن ابتغى فمن ادعى بها غير ذلك فقد أساء وظلم. إذن علامات يهتدى بها. قال ثم قال بعد أن ذكر هذه النعم وخلقها وتسخيرها، قال أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والجواب لا، لا يستوي الخالق القدير الذي يخلق ويفعل ما يشاء مع العاجز الضعيف الذي لا يخلق ولا يصنع شيئا. فالواجب أن يعبد الذي يخلق، ولا يصرف شيء من العبادة لمن لا يخلق للعاجز. ثم قال أفلا تذكرون، هذا استفهام إنكاري، تذكروا اعتبروا اتعظوا، الفرق واضح بين جلي. كيف تسوون الخالق بالمخلوق؟ كيف تسوون بالذي يخلق بالعاجز الذي لا يخلق؟ وهي الأصنام والآلهة والأوثان. ثم قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو جئت تعد النعم لا يمكن أن تحصيها لكثرتها. إن الله لغفور رحيم، إن الله لغفور يغفر الذنوب، فتوبوا إليه يغفر لكم ذنوبكم وهو رحيم بكم ويفرح بتوبتكم ويقبلها منكم. وذكرنا ليلة البارحة أن مقولة بعض الناس نعم الله لا تعد ولا تحصى غير صحيح، لكن يقال نعم الله تعد ولا تحصى، تعد ولا تحصى، لأنك يعني تستطيع أن تعد نعمة البصر، نعمة اليد، نعمة الكلام، نعمة العقل، نعمة الإيمان، لكن لا يمكن أن تحصي جميع النعم التي أنعم الله بها عليك لكثرتها سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلمه لا يخفى عليه شيء، ما تسرونه وتبطنونه وتجعلونه سرا حتى لو كان حديث نفس، فلقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ويعلم أيضا ما تعلنون وتظهرون من باب أولى. ثم قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، كل من يدعى من دون الله من الأوثان والآلهة والأصنام والأولياء وغير ذلك هم مخلوقون، لا يستطيعون الخلق ولا يقدرون عليه ولا ذبابة ولا شيئا يسيرا، بل هم مخلوقون خلقهم الله وأوجدهم، فكيف يجعلون شركاء لله وتصرف لهم العبادة. ثم قال عنهم عن هذه الأنداد والأوثان التي تدعى من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فهذه الأصنام وهذه الأوثان أموات لا حياة فيها وما يشعرون أيان يبعثون. قال بعض المفسرين هذا دليل على أن الأصنام والأوثان تبعث أيضا، تبعث يوم القيامة، وما يشعرون، ما تشعر هذه الأوثان وهذه الأصنام متى تبعث ما تدري. هل هو الدليل على هذا أن الله جل وعلا قال إنكم وما تعبدون حسب جهنم، من دون الله حسب جهنم، فالله نص على أن ما تعبدونه أنتم وإياه في نار جهنم يوم القيامة، إذن تبعث وتعاد. وقال بعض المفسرين أنه ما من صنم إلا وفيه جني، يعني أبي هريرة وغيره، مع كل صنم جنية، فيوم القيامة تبعث هذه الأصنام وتقرن بالشياطين التي كانت فيها فيطرحون في نار جهنم. والحاصل أنه كيف تجعل هذه آلهة مع الله وكيف تدعى مع الله وهي لا تخلق ولا ذرة، بل هي مخلوقة وهي ميتة غير حية، سبحان الله، كيف تجعل آلهة ولا تشعر ولا تدري متى تبعث؟ ويحتمل أن قوله جل وعلا وما يشعرون أيان يبعثون أنه انتقل في الكلام إلى عبدة الأصنام، فقال وما يشعرون أيان يبعثون. قال ولهذا قال الطبري وقيل، يعني ذكر القول الأول أن الأصنام تبعث، ثم قال وقيل إنما عنا بذلك الكفار فإنهم لا يدرون متى يبعثون، ثم قال جل وعلا إلهكم إله واحد، إلهكم المستحق للعبادة إله واحد، قل هو الله أحد، هو الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، هو المستحق أن يعبد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة في قلوبهم منكرة، منكرة لذلك، ويقول أجعل الآلهة إله واحد ويجعلون معه آلهة أخرى، وهم مستكبرون مع إنكارهم لوحدانيته وإفراده بالعبادة، أضافوا إلى ذلك الكبر والتعاظم والترفع، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، لأن كل كافر متكبر مستكبر ما خضع وذل لله وتواضع بل تكبر وتجبر. قال جل وعلا لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا جرم بمعنى حقا أو صدقا، لا جرم أي نقول حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أو نقول صدقا أن الله جل وعلا يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يظهرونه وما يخفونه، إنه لا يحب المستكبرين، لا يحب المستكبرين الذين يترفعون عن قبول الحق، يردون الحق ويتكبرون على الخلق، لأن الكبر والاستكبار كلاهما مذموم، لكن الاستكبار طلب الكبر، وأما الكبر فهو الاتصاف بالكبر ويكون حقا في حق الله جل وعلا لأنه المستحق له، وأما غيره فلا يجوز أن يتكبر، بل المتكبرون يحشرون يوم القيامة على أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم جزاء وفاقا، لما تكبروا على الناس في الدنيا أذلهم الله في الآخرة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. والكبر خلق ذميم وكبيرة من كبائر الذنوب، والله هو المتكبر هو المستحق للكبر لأنه الكامل من كل وجه جل وعلا. قال جل وعلا وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، إذا قيل لكفار قريش لهؤلاء الكفرة ماذا أنزل ربكم على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقالوا أساطير الأولين، وأساطير جمع أسطورة، والمراد أخبار وقصص الأولين، أخبار الأولين وقصصهم وأحاديثهم، فهذه أخبار الأولين اكتتبها أو أخذها عن غيره تكذيبا منهم للقرآن. قال جل وعلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ليحملوا بهذا القول وبرد القرآن وبوصفه بأنه أساطير وعدم الإيمان، بهذا القول يفعلونه ليحملوا أوزارهم كاملة أي ذنوبهم وآثامهم لا ينقصوا منها شيء، لكن لو تابوا إلى الله ورجعوا وقالوا القرآن كلام الله وعملوا بما فيه أسقط الله عنهم ذنوبهم وأوزارهم فلا يحملونها ويريدون الآخرة وقد تاب الله عليهم منها. قال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أيضا ويحملون أوزار الذين يضلونهم بغير علم، بغير علم يحتمل أنه راجع على المضلين ويحتمل أنه راجع على المضلين، وكلاهما حق. فهؤلاء يضلون الناس بغير علم، ما عندهم علم فيما يقولون، كله من افتراء الشيطان وافترائهم وعقولهم، ما عندهم علم من الشرع أن الله أمر بعبادة هذه أو قال إن القرآن أساطير الأولين. وكذلك أتباعهم لا علم عندهم، لأن غالب الأتباع يثقون برؤوسهم ويتبعونهم على ما قالوا. قال جل وعلا ألا ساء ما يزرون، قال الطبري ألا ساء الإثم الذي يأثمون والثقل الذي يتحملون، وقال القرطبي أي بئس الوزر الذي يحملونه، لأن ساء من أفعال الذم، ألا ساء أي قبح الإثم الذي والوزر الذي يزرونه، لأن الأوزار هي الذنوب يا أخوان، الأوزار هي الذنوب. ثم قال جل وعلا: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. هذا من القصص عن الأمم الماضية ليتعظ كفار قريش وغيرهم، ونتعظ نحن ويتعظ كل كافر بسنن الله في خلقه. فقال: هذا المكر الذي يحصل من كفار قريش أو يحصل من الكفار في كل وقت وأوان، قد مكر الذين من قبلهم من الأمم السابقة، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال الطبري أورد قولين، فقال القول الأول: قد مكر الذين من قبلهم وكفروا ومكروا بالرسل وأعرضوا عن الحق فأتى الله بنيانهم من القواعد. قال: القواعد جمع قاعدة وهي الأساس. فأتى الله بنيانهم من القواعد أي هدم عليهم بيوتهم، أتاها فهدمت من الأسفل فخر عليهم سقف بيوتهم. ولعل من هذا قوم لوط جعل عاليها سافلها، فقال: الأصل أن اللفظ على ظاهره، أتى بنيانهم من القواعد يعني من أصول البيت، من أساس البيت بيوتهم، إما بمطر إما بشيء عذبهم الله فيه، فلما سقط الأساس خرت عليهم سقف بيوتهم. قال: فالأصل إبقاء اللفظ على ظاهره. وقال كثير من المفسرين: فأتى الله بنيانهم من القواعد، المراد أتى الله عملهم، بنيانهم أي عملهم الذي كانوا يعملونه، فأبطله من أصله. لماذا؟ لأنه شرك وكفر، لأنهم مشركون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لئن أشركت لا يحبطن عملك. فخر عليهم السقف يعني فبطلت أعمالهم كلها وتلاشت، فلم يبقى لهم عمل ينفعهم، بل أحبط الله عملهم. فهما قولان مشهوران. والطبري له عبارة يقول: يقول وأولى القولين، لما ذكر القولين السابق الذي ذكرته بتأويل الآية، وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال معنى ذلك: تساقطت عليهم سقوف بيوتهم، إذ أتى أصولها وقواعدها أمر الله فأتفكت بهم، سقطت فأتفكت بهم منازلهم، لأن ذلك هو المعروف من قواعد البنيان وخر السقف. إذا قال خر يعني أتى القواعد من البنيان، معناته الأساس، وهو ذا المعروف من السقف، أنه السقف المعروف سقف البيوت. قال: لأن ذلك هو المعروف من قواعد البنيان وخر السقف وتوجيه معاني، هم هذه فائدة يا أخوان. قال: وتوجيه معاني كلام الله في الأشعر الأعرف منها أولى من توجيهه إلى غير ذلك ما وجد إليه سبيل. هذه قاعدة من قواعد التفسير دائما يكررها ابن جرير الطبري، يقول: صرف الكلام إلى الأشهر من معانيه أولى من صرفه إلى غيره إلا بدليل. فيأتيك إنسان يريد يتكلم عن كلمة لها معنى مشهور هو الأشهر، ولها معنى آخر، يقول: ما تصرفها عن الأشهر إلى غيره إلا إذا عندك دليل على ذلك. يقول: ما عندنا دليل هنا. والله قال: والمؤتفكات، والمؤتفكة أهوى. فالائتفاك هو إسقاط البيوت على أهلها، تسقط بهم، يخر يأتي سقفها من أسفل ما يسقط الأساس فيسقط السقف، والله على كل شيء قدير. قال جل وعلا: وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أتاهم ونزل بهم العذاب من حيث لا يشعرون. والشعور يا أخوان هو عدم الإحساس، حيث أنه ما يحس أن هذا عذاب، لأنهم بقوا على هذه الأعمال فما كانوا يحسون بأن أعمالهم هذه هي التي تكون سبب العذاب، وإلا لو حسوا لأورثهم خوفا وإقلاعا، لكن يتبلد إحساسهم فيظنون ما هم عليه صوابا ونجاة فلا يتزحزحون فيكون سببا في هلاكهم. قال جل وعلا: ثم يوم القيامة يخزيهم. يوم القيامة إذا قامت الساعة يخزي الله هؤلاء الكفار ويذلهم ويقول: أين شركاء الذين كنتم تشاقون فيهم؟ أين شركاء حسب زعمكم الآلهة والأصنام الأوثان التي تقولون أنها آلهة وتجعلونها لي شركاء تشاقوني فيهم؟ يعني تفعلون فعل المشاق لله، وهو أنهم يجعلونها آلهة مثل الله. قال الطبري: أصله من شاققت فلانا فهو يشاقني، وذلك إذا فعل كل واحد منهما بصاحبه ما يشق عليه. يعني هؤلاء فعلوا فعل من يشاق الله، لكن هل شاقوا الله؟ هل شقوا على الله؟ لا. مثل الكيد المخادع، يخادعون الله والذين آمنوا، فهم فعلوا فعل المخادعة، لكن هل حصلت؟ فما يخدعون إلا أنفسهم، وهم يشاقون هنا ويفعلون فعل المشاق لله، بحيث أنهم يجعلونها آلهة معبودة مع الله، فأنهم ينازعون الله في ذلك. قال جل وعلا: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. من هم الذين أوتوا العلم؟ قيل هم المؤمنون، وقيل هم الملائكة، وقيل هم الأنبياء، وقيل هم العلماء الربانيون، ولم أجد دليلا يدل على تخصيص واحد منها دون غيره. فالذي يظهر أن الذين أوتوا العلم المؤمنون، الملائكة يقولون هذا، والأنبياء يقولون هذا، والمؤمنون يقولون هذا، والعلماء يقولون هذا، لأن عندهم علم من الله فيما جاءت به الرسل أن الخزي والعذاب والنكال على الكافرين في الآخرة، وأن النجاة للمؤمنين، لأن فعلهم هذا جعلهم شركاء مع الله يشاقون في ذلك، وهي عبادتهم الأوثان والأصنام، هذا كفر بالله جل وعلا، ولهذا يلحقهم الذل يوم القيامة والسوء. قال: والسوء هو العذاب، سمي سوءا لسوءه لشدته، فلهم الذل والخزي ولهم سوء العذاب، كلها على الكافرين جزاء وفاقا على أعمالهم التي عملوها. ثم قال جل وعلا: الذين تتوفاهم الملائكة، يعني هؤلاء الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى ويدعون مع الله غيره ويشاقون الله في عبادة الأصنام إلى غير ذلك من أوصافهم التي مرت، هم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم حيث وضعوها موضع الكفر بدل الإيمان، وضعوها موضع الكفر بدل الإيمان، وهذا أعظم الظلم وهو الكفر، إن الشرك لظلم عظيم، فقد ظلموا أنفسهم. لكن يوم القيامة أو حينما تتوفاهم الملائكة ويأتون إليهم فألقوا السلم، معنى فألقوا السلم قال الطبري: فاستسلموا لأمره وانقادوا له حين عاينوا الموت نزل بهم. هؤلاء المشاقين لله الكفار إذا نزل بهم رائد الموت أسلموا، أي استسلموا وانقادوا لله، وقيل بل انقادوا للملائكة، لا يستطيعون أن يمانعوا، وقال ابن كثير: أي أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين: ما كنا نعمل من سوء، ما كنا نعمل من سوء. هذا جحود منهم، قال ابن كثير: وهو كقوله كما يقولون يوم المعاد: والله ربنا ما كنا مشركين. قال: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يعني قولهم ما كنا نعمل من سوء هذا جحود منهم، يكذبون ويجحدون، يظنون أن ذلك ينفعهم عند الله، ما كنا نعمل من سوء أبدا، يعني مؤمنون كذبوا. قال جل وعلا: بلى كنتم تعملون السوء، وأعظم السوء الشرك وعبادة الأصنام وجعلوا شريكا مع الله. ولهذا قال إن الله عليم بما كنتم تعملون. بلى كنتم تعملون السوء، والله جل وعلا عليم، قد أحاط علمه بكم ويعرف ما تعملون من الأعمال ولا يخفى عليه شيء من ذلك. ولهذا جاء في الآية الأخرى أن الله يختم على أفواههم وتتكلم الجوارح بما كانوا يعملون، تجحد الألسن لكن تخرس وتنطق الجوارح بالتي بما كانوا يعملون. قال جل وعلا: فادخلوا أبواب جهنم. الفاء هنا والله أعلم أنها للترتيب والتعقيب، فعندما يحاسبهم ويعتذرون بهذه الأعذار ويخرسهم يدخلهم النار، يعني بعد الجزاء. قال: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فادخلوا أبواب جهنم، ولها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، والحال أنكم خالدين في النار خلودا أبديا لا يقضى عليكم فتموتوا وما أنتم منها بمخرجين فلبئس مثوى المتكبرين. قبح مثواهم الذي يثون فيه، ومآلهم الذي يصيرون إليه وهو النار وبئس المصير. ولكن كل ذلك، وذكر وصفا هو الذي أوردهم إلى هذه المهالك، وهو التكبر، المتكبرين الذين تكبروا عن عبادة الله جل وعلا واستكبروا وقالوا لا نترك آلهتنا، فعبدوا غير الله معه. ثم قال جل وعلا: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. انظروا وجه المقارنة بين الفريقين. قال ابن كثير: هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء، فإن أولئك قيل لهم ماذا أنزل ربكم فقالوا معرضين عن الجواب: لم ينزل شيئا، إنما هذا أساطير الأولين. وهؤلاء لما قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا: خيرا، أي أنزل خيرا، رحمة وبركة وحسنا لمن اتبعه وآمن به. إذن قيل للذين اتقوا، أي المؤمنين، كل مؤمن متق، لأنه جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بالإيمان والتوحيد وعدم الشرك. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أنزل خيرا، خيرا ورحمة وحسنا لمن آمن به. ثم قالوا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. هذا كأنه كلام مستأنف، فالله أنزل خيرا، فمن أحسن واتبع هذا الخير وعمل بما فيه فله في هذه الدنيا حسنة، كرامة، ويعيش مطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنه حياة طيبة، يحيى حياة الإيمان، كما قال ابن تيمية تلميذ ابن القيم: في الدنيا جنة، من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، جنة الإيمان والطمأنينة والراحة. فللمحسنين حسنة في الدنيا ولدار الآخرة خير، دار الآخرة وهي الجنة خير لهم، والنعيم فيها أعظم من هذا النعيم الذي هنا، وأعظم من هذه الحسنة التي حصلوا عليها في الدنيا. ولا نعمة دار المتقين، نعمة من صفات المدح، نعمة الدار دار المتقين، أي نعمة الجنة، إنها نعمة الدار، ففيها من النعيم والحبور والسرور والخير ما لا يعلمه إلا الله، فنعما بها. ثم قال جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن هذه دار المتقين، جنات هي جنة واحدة لكن لكل واحد بداخلها جنان وجنات كثيرة. وقال عدن، والعدن مأخوذ من العدون، عدن في المكان إذا استقر فيه ولزمه لا يخرج عنه. فمعنى جنات عدن يعني جنات يقيمون فيها فلا يخرجون منها. قال جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، فيدخلهم الله الجنة ويقيمون فيها أبدا. وأيضا من نعيمهم أن الأنهار تجري من تحت هذه الجنان تحت البساتين وهم على الأرائك والأسرة. ثم قال لهم فيها أي لهم في الجنة، في جنة عدن لهم فيها أو في هذه الجنة ما يشاءون، ما يشاءون من الخير والنعيم. جاء في ذلك حديث أن بعضهم يشتهي الزرع فيزرع ويحصد في لحظة، حتى قال بعض الصحابة هذا لعل هذا من قريش أو من أهل، هذا ليس من قريش، هذا من أهل المدينة أو نحو من هذا، لأنهم أهل الزرع. وهذا الرجل الذي يتمنى الزرع هذا أكيد أنه نعم أنهم من المزارعين، يعني ممن يعتنون بالزراعة، فلهم ما يشعرون. جاء أيضا أنه يتمنى أحدهم لحم الطير فيخر بين يديه مشويا في غاية النعيم. لهم ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، مثل هذا الجزاء وهذا النعيم وهذه السلامة، ولهم ما يشاءون من الخير والنعيم يجزي الله المتقين الذين اتقوا الله جل وعلا بالإيمان به وعدم الشرك فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. ثم قال عنهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. إذن هذه مقارنة بين الفريقين، فالفريق السابق تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ويكذبون، يستسلمون حين لا ينفع الاستسلام ويكذبون بأنهم ما عملوا من سوء. والمؤمنون تتوفاهم الملائكة طيبين، قال ابن كثير طيبين أي مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء، مخلصون من الشرك والدنس والذنوب والمعاصي طيبين، طيبة أعمالهم وطيبة أرواحهم. طيبين يقولون سلام عليكم، أي تقول الملائكة لهم السلام عليكم، يسلمون عليهم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة يسلمون عليهم ويأمرونهم بدخول الجنة بما كنتم تعملون. الباء هنا للسببية، وما مصدرية أو موصولة، بسبب عملكم أو بسبب الذي تعملون. فهل هذا يتعارض مع الحديث ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله، وهنا يقول ادخلوا الجنة بعملكم؟ لا، الحديث يبين أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، ليس هناك عمل يعمله العامل يكافئ الجنة وقيمتها، لكن تفضل الله على عباده فجعل أعمالهم القليلة سببا لدخول الجنة فضلا منه وكرما جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هذا تهديد للمشركين، هل ينظرون، يقول ابن كثير يقول تعالى متهددا للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا، هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأتيهم لقبض أرواحهم؟ قاله قتادة، إذن تأتي الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك أي يوم القيامة، يأتي أمر الله تقوم الساعة ويجازون ويعذبون بأعمالهم، فما ينتظر هؤلاء إلا هذا أو هذا. والصواب أنهم كل هذا آت وقد أتى عليهم، نزلت بهم الملائكة فقبضت أرواحهم مفرطين، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. قال جل وعلا: كذلك فعل الذين من قبلهم، يعني كذلك تمادى وأعرض ولم يدخل في الإيمان الأمم السابقة الذين من قبلهم، فأخذهم الله كأخذه لهؤلاء، وهو تهديد: احذروا، قد سبقتم بأمم تمادوا وأعرضوا ولم يدخلوا في الإيمان، فنزلت بهم الملائكة وقبضت أرواحهم وإلى النار وبئس المصير، فاحذروا أن يكون مصيركم مصيرهم. قال جل وعلا: وما ظلمهم الله، ما ظلمهم الله بأخذه لهم وبعذابهم وبإدخالهم النار وبحرمانهم الجنة، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب الشرك والكفر والمعاصي والإعراض عن طريق الحق والنجاة. قال جل وعلا: فأصابهم سيئات ما عملوا. أصاب هؤلاء المشركون أو الأمم الكافرة كلها، أصابتهم أفعالهم التي فعلوها، أصابهم سيئات، قيل عقوبات، أصابتهم عقوبات ذنوبهم، لأنها تسوءهم ما يصيبهم، فهذه عقوبات الذنوب التي كانوا يفعلونها، وسيئات ما عملوا، وحاق بهم، أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، أي أحاط بهم العذاب والنكال والعقاب الذي كانوا يستهزئون به ويسخرون ويقول: متى هذا وما نحن بمعذبين، إلى غير ذلك من استهزائهم. فحاق بهم، أي نزل بهم وأحاط بهم، فهم في جوف العذاب الذي كانوا يستهزئون به وينكرونه ويسخرون منه. قال جل وعلا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. هذا احتجاج بالقدر، لكن احتجاج فاسد. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ يقول الله جل وعلا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. هذا يعتذرون ويحتجون بالقدر، قال: لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء، ما عبدنا من دونه شيء، يعني ما عبدنا أي صنم ولا أي آلهة. لو شاء الله، أراد الله، ولا من شيء نحن ولا آباؤنا، ما أشركنا ولا عبدنا دونه أحد، لا نحن ولا آباؤنا، لو شاء الله ذلك، لكن الله لم يشأه. قال: ولا حرمنا من دونه من شيء، حرموا أشياء: البحيرة، السائبة، الوصيلة، الحام، هذا محرم على الإناث دون الذكور، وحرموا أشياء كثيرة. إذن هم يحتجون بالقدر. قال الله جل وعلا: كذلك فعل الذين من قبلهم. الذين من قبلهم احتجوا بالقدر، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعائب أبدا، لأن هذه مجرد دعوة، لأنهم بأنفسهم اختاروا هذا الطريق غير ملزمين، لأنهم لا يدرون ماذا ختم لهم، ولا يدرون ما ينتهي إليه أمرهم، فهم يقدمون على الشرك باختيارهم وطوعهم وإرادتهم، ولا شك أنهم لا يخرجون عن قضاء الله وقدره، لكن قضاء الله وقدره محجوب، لا ندري ماذا كتب الله لنا، ولا ندري جميعا هل نحن من أهل الجنة أو من أهل النار، فنباشر الأعمال مباشرة المختار بنفسه الذي يتصرف ويريد، ولكن متى ما وقع منه فعل فهذا قد كتبه الله قبل ذلك، لكن ما ألزمه الله، استحب العمى على الهدى، فلا حجة لهم في ذلك. هذه شبهة قديمة وموجودة إلى الآن، مع أن إبطالها بسيط. يعني يقال الذي يحتج بالقدر يقال له رح نم بالشارع، طريق العام طريق السيارات نم فيه بالليل، قل تصدم من السيارات، تقول يا أخي لو شاء الله إنك ما تموت ما تميت، ليش لا تأكل؟ ارم نفسك في النار، ارم نفسك في المسدس، إذا شاء الله إنك ما يصيبك ما يصيبك، إن شاء الله إنك ما تموت، لا ما يطيق. تجدهم أحرص الناس على حياة، لكن في باب الإيمان يحتجون بالقدر. أذكر ثلاثا من النعم التي عددها الله في سورة النحل. ما سبق أجبت عندي؟ صف أجب. نعم. نعم. نعم. نعم. وهي كثيرة الحقيقة، هي سورة النعم كما قال قتادة. السلف عندهم عناية بالمعاني، تدبرون تتبع السورة، قال والله هذه سورة النعم، يعني الله يعدد فيها نعمه على عباده. والجواب صحيح، قال الله جل وعلا ولقد نعم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ الرسل ما عليهم إلا البلاغ والبيان، يبلغونهم ويأمرونهم ويبين لهم طريق الحق، أما كفرهم وشركهم واحتجاجهم على ذلك هذا ليس إلى الرسل وإنما إلى الله، والرسل عليها البلاغ وقد قاموا به وقامت عليهم الحجة الرسالية. قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، عمت الرسالة عمت كل أمة من الأمم. بماذا بعث الرسل؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحدوا الله خصوه بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أي اجتنبوا عبادة ما سوى الله، فاعبدوا الله واجتنبوا عبادة ما سواه، لأن كل من عبد من دون الله فهو طاغوت تجاوز به العبد حده ورضي بذلك، بعض أهل العلم يقيدها ورضي بذلك، وبعض أهل العلم يخرج يقول أبدا، وقد يكون طاغوت يطلق عليه اسم طاغوت ولكن إذا لم يكن راضيا بهذا لا يجازيه الله عز وجل، وبعض أهل العلم قيدها قال الطاغوت كل من عبد من دون الله ورضي بذلك. فمنهم من هدى الله هذه الأمم، أو من هذه الأمة منهم من هداه الله هداية التوفيق فآمن واتبع الرسل، ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي وجبت وثبتت في حقه الضلالة لحرصه ولإصراره على الكفر ولم يؤمن ولم يتبع الرسل. فسيروا في الأرض سير اعتبار، فسيروا في الأرض، وهذا لكفار قريش ولغيرهم أيضا، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، سيروا معتبرين وانظروا في آثار المكذبين كيف كانت عاقبتهم، دمرهم الله وأهلكهم وأنزل بهم بأسه، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. ثم قال جل وعلا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إن تحرص يا نبينا على هداية قريش فإن الله لا يهدي من يضل، لا يهدي من كتب عليه الضلالة، وفيها قراءات لا يهدى من يضل، من يضل، ولا يهدي من يضل هو جل وعلا، وكلاهما حق، فمن أضله الله لا يهديه أحد من بعده، ومن يضله الله لا يهديه ولا يهديه أحد، لأنه يضل من يشاء ويفعل ما يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن جعل لذلك أسبابا وأعمالا، فالذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، والكافرون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ليس لهم أحد يتولى نصرتهم يوم القيامة والدفاع عنهم. من أضلهم فكانوا من أهل الكفر والشرك. ثم قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلف هؤلاء المشركون أشد اليمين أشد الحلف، فإن جهد اليمين هي أشد الحلف. فحلفوا وأقسموا لا يبعث الله من يموت، أنكروا البعث وحلفوا على ذلك أشد اليمين وأقواها وأوثقها أن الله لا يبعث من يموت. فقال جل وعلا بلى يبعثه وعدا عليه حقا، بلى يبعثه وقد وعد الله بذلك، وهذا وعد حق على الله، والله لا يخلف الميعاد. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون الحق ولا يتبعونه إعراضا منهم، وإلا قد جاءتهم الآية والنذر لكن أعرضوا عن العلم وعن الانتفاع. قال جل وعلا ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كاذبون، أنهم كانوا كاذبين، أي ليبين الله جل وعلا، يعني البعث بلى يبعثهم وعدا عليه حق، فيبعث الناس فيبعثهم ليبين لهم، ليبين للناس الذي يختلفون فيه من كل شيء، ما خالف فيه الكافرون المؤمنين وما خالف فيه الرسل، وليعلم الذين كفروا أنهم كاذبين، وليتبين ويعرف ويعلم الكفار أنهم كانوا كاذبين في حلفهم أن الله لا يبعث من يموت. قال جل وعلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يخبر عن قدرته، فإذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون لكمال قدرته جل وعلا. ومن العبارات الخاطئة عند الناس أن بعضهم يقول أمر الله بين الكاف والنون، هذا خطأ، أمر الله بعد الكاف والنون وليس بينهما، كن فيكون. قال جل وعلا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين هاجروا في الله، والهجرة هي الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فرارا في الدين، من هجرة إلى الله ورسوله. والذين هاجروا في الله ومن أجله وفي سبيله من بعد ما ظلموا، ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير خطأ منهم إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، لنبوئنهم، قلنا مرة معنى التبوئة هي الإسكان والإنزال، أي لنسكننهم ولننزلنهم ولنعطينهم في الدنيا حسنة. قال بعض المفسرين هي المدينة، نبوئنهم نسكننهم المدينة في الدنيا، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ولهم في الآخرة أجر أعظم وأكبر وهو دخول الجنة وما فيها من النعيم. وقال بعض المفسرين بل هذه عامة ليس خاصة المدينة، المراد كما قال ابن كثير قال نسكنهم مسكنا يرضونه، والتبوئة النزول والسكن في المكان، وعد الله، هذا هو الحق. من هاجر في الله ولابتغاء وجهه يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يبوئه الله وينزله منزلا ينعم فيه ويعبد الله فيه خير من مكان فيه، وله في الآخرة النعيم المقيم. قال جل وعلا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، نعم لا تنال طاعة الله ورضا الله إلا بالصبر، فهؤلاء المهاجرون صبروا على دينهم وعلى أذى الكافرين وعلى مفارقة الأهل والأحباب والبلاد، وكانوا يتوكلون على الله وعلى ربهم يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه، فقد جمعوا بين الصبر على كيد الأعداء وقوة التعلق والتوكل على الله جل وعلا. ثم قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، كما مر معنا ما أرسل الله في القرى إلا رجال، الأنبياء من الرجال، الأنبياء كلهم رجال، وقد مر الكلام أكثر من مرة عليها. نوحي إليهم رجال أي رسل يوحي الله إليهم من وحيه بما شاء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قيل أهل الذكر أهل الكتب السابقة. فأنتم تنكرون يا قريش أن يكون النبي أو الرسول رجلا وبشرا. ما أرسلنا في قرية إلا من القرى ولا في أمة من الأمم إلا رجالا. فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الكتاب أو مؤمن أهل الكتاب، وتجدون الخبر عندهم. وقيل غير ذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قالوا بالبينات متعلق بأرسلنا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات، بالآيات البينات والأدلة والحجج الواضحة والزبر وبالكتب. أرسلناهم بالآيات والدلائل الدالة على وجوب عبادة الله، وأرسلناهم بالزبر بالكتب، جمع زبور وهي الكتب. قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنت خصصناك بأن أنزلنا عليك القرآن، وسماه ذكرا لأنه ذكر لله جل وعلا، فهذا بعض أوصافه، فهو كتاب الله. لتبين للناس ما نزل إليهم، لأجل أن تبين أو لكي تبين للناس ما نزل إليهم من ربهم من الأحكام، وتبين لهم الحلال من الحرام، تبين لهم أمر عبادتهم، ولعلهم يتفكرون، ولعل الناس اللي ترسل إليهم يتفكرون فيما جئت به ويتدبرون فيحملهم ويعملون الفكر فيحملهم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. هذا استفهام تقريع وتوبيخ. أفأمن الذين مكروا السيئات، فمكروا مكرا كبارا، ومكروا وأكثروا من الأعمال السيئة أن يخسف الله بهم الأرض فيسفكون بداخلها كما خسف بقارون، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. يأتيهم عذاب الله وهم لا يحسون ولا يظنون أنه عذاب حتى يقضي عليهم، لأن الله على كل شيء قدير. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم الله في تقلبهم في ذهابهم ومجيئهم في سفرهم، فيوقع بهم عقوبته في أثناء تقلبهم ذهابهم ومجيئهم وسفرهم وتنقلهم، فإن الله على كل شيء قدير. فما هم بمعجزين، لا يعجزون الله ولو شاء لأهلكهم. ثم قال أو يأخذهم على تخوف. قال الطبري تخوف أي يهلكهم بتخوف، وذلك بنقصهم من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلكهم جميعا. والتخويف التنقص. وقال ابن كثير أي في حال خوفهم من أخذه لهم، على تخوف أي على حال خوفهم، فهم خائفون من العذاب مستعدون له يأخذهم. أو تخوف يأخذهم على تخوف على تنقص، ينقصهم مما معهم من بعضهم من أراضيهم، يسربهم شيئا مما عندهم، ينقصهم شيئا فشيئا، هذا من عذاب الله لهم. قال فإن ربكم لرؤوف رحيم، لأنه لم يعاجلكم على أعمالكم التي ومكر السيئات وأمهلكم لتتوبوا إليه. ثم قال جل وعلا أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أيضا استفهام إنكاري، والرؤية هنا رؤية بصرية. أفلم يرى كفار قريش أو غيرهم المشركون إلى ما خلق الله من شيء، إلى كل ما خلقه الله من الأشياء، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. يتفيأ ظلاله يعني يميل، قاله ابن عباس قال يتميل ظلاله، وقيل يتنقل ظلاله من جهات بعد شروق الشمس وبعد زوالها، وهو التفيؤ يعني الانتقال مرة في جهة المغرب ومرة في جهة المشرق تبع الشمس، فإذا طلعت من المشرق فالظل إلى جهة المغرب، وإذا صارت الشمس إلى جهة المغرب فجهة المشرق، ومعنى أن ظلهم يتفيأ ينتقل من مكان إلى مكان، وهذا سجود لله، قال سجدا لله وهم داخرون، ظلالهم يسجد لله وهم داخرون وهم ذليلون غصبا عنهم. ومر معنا من يسجد لله طوعا وكرها، فهؤلاء الكارهون كل شيء يسجد لله وظلالهم تسجد لله كما أخبرنا الله، ولا نتجاوز هذا كما قال وذكرت هذا بالأمس، قال شيخ الإسلام سجود كل شيء بحسبه، ابن آدم المؤمن يسجد على الأعضاء السبعة على جبهته وأنفه، وهذه المخلوقات تسجد كما أمرها الله وكما سخرها الله. قال جل وعلا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كل شيء دابة ما يدب على الأرض، والملائكة وهم لا يستكبرون، فهل قوله ولا يستكبرون عائدا على الملائكة؟ نعم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، أو أنه راجع على كل المخلوقات لأنهم لا يستكبرون يعني ما يملكون التكبر والامتناع، يسجدون طوعا وكرها وهم داخرون. ثم قال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، هذا الذي يظهر أن لا يستكبرون راجع للملائكة لأن استمر السياق فيهم، فقال يخافون ربهم من فوقهم أي الملائكة، وفي الإشارة إلى علو الله وأنه في جهة العلو، ويفعلون ما يؤمرون، يفعلون ما يأمرهم الله به ولا يعصونه ولا يحصل منهم عصيان لله جل وعلا. قال جل وعلا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، نهى عن الإشراك به وجعل الآلهة أكثر من واحد، إنما هو إله واحد سبحانه وتعالى، هو الله وحده لا شريك له، فإياي فارهبون أي خافوني، لكن الرهبة هي الخوف الذي يثمر الهرب من الشيء المخوف إلى من يعصمه منه، هو الخوف الذي يثمر الهرب مما تخافه إلى من ينجيك منه، فارهبوني خافوني خوفا يحملكم على ترك الشرك والمعاصي إلي. قال جل وعلا وله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا وتقديرا جل وعلا، وله الدين واصبا، قيل له الدين واجبا، وقيل له الدين خالصا، وقيل دائما، وكلها حق يا أخوان، لله جل وعلا الدين واجبا على كل أحد، خالصا دون غيره، دائما يكون الإنسان على هذا يتدين لله جل وعلا دائما وأبدا. أفغير الله تتقون؟ استفهام إنكاري، كيف تتقون غير الله تجعلون مع الله آلهة أخرى؟ قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم من نعمة، شوف كل نعمة فيك والله وبالله وتالله أنها من الله وحده لا شريك له، وإن ساقها لك على يد فلان أو علان هيأ لها سببا، لكن هو الذي قدرها وأتاك بها. ولهذا قال ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أيضا إذا أصابكم النعم كلها منه، وإذا أصابتكم ضرا إليه تجأرون، قالوا الجؤار هو رفع الصوت بالصراخ، تصرخون وترفعون أصواتكم بالدعاء والاستغاثة وطلب السلامة والنجاة مما أصابكم من الضر ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، أعوذ بالله، ثم إذا جأروا ورفعوا أصواتهم واستغاثوا وأنابوا كشف عنهم الضر الذي أصابهم وأنجاهم من ظلمات البر والبحر، فبعد نجاتهم وسلامتهم وإذا فريق منهم بربهم يشركون، يشركون الأصنام والآلهة ويدعونها مع الله. هذا غاية الجحود والخذلان، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا وليكفروا، ليكفروا بما آتيناهم يعني يشركون ليكفروا، ولهذا اللام قيل إنها لام التعليل لكي يكفروا، وقيل إنها لام العاقبة، وقيل غير ذلك بمعنى قيضنا لهم ذلك ليكفروا أي ليستروا ويجحدوا نعم الله المنعم المتفضل. ثم قال مهددا ومخوفا فتمتعوا، هذه متى قليل، فتمتعوا فسوف تعلمون، سوف تعلمون حينما ينزل بكم العذاب، خزي وقبح عملكم وسوء عاقبة الشرك بالله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، يجعلون لله جل وعلا، قال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا، يجعلون يقول الطبري ويجعل هؤلاء المشركون من عبدة الأوثان لما لا يعلمون منه ضرا ولا نفعا يجعلون له نصيبا من رزق الله الذي رزقهم إليه، فيذبحون له أو ينذرون له أو يتقربون له به. ونحوه قول القرطبي قال يجعلون لما لا يعلمون أنه يضر وينفع وهي الأصنام شيئا من أموالهم يتقربون بها إليها إلى الأصنام. نعوذ بالله، هذا ظلم وجور. ويجعلون لله، ويجعلون لما لا يعلمون، لما لا يعلمون منه نفعا ولا ضرا نصيبا أي حظا مما رزقناهم من أموالهم التي رزقناهم إياها، تالله أي والله قسم لتسألن عما كنتم تفترون، لتسألن سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة ومجازات عما كنتم تفترون تختلقونه من الكذب، لأن هذا افتراء. قال ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يقول البنات الملائكة بنات الله، فيجعل الله البنات، تعالى الله عما يقول، ولهذا سبح نفسه سبحانه أي تقدس وتنزه عما لا يليق به، ولهم ما يشتهون وهو الذكور، تلك إذن قسمة ضيزة جائرة، مع أن الله لم يلد ولم يولد، لكن لما جعله الولد ما جعلوا له ما يشتهون ويحبون وهو الذكور، جعل له الإناث. قال جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، إذا بشروه دليل أنه يبشر بالمولود، لكن إذا كانت أنثى ظل وجهه، صار وجهه مسودا أسود، لأنه ساءه هذا الخبر، وهو كظيم أي ساكت، قد كظم وسكت من شدة المصيبة التي نزلت به. قال جل وعلا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يتوارى يعني يستتر ويتخفى من القوم من الرؤوس والكبار، عندهم عار البنت، شوف عقول الجاهلية، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يتوارى ويستتر ويتباعد ويختفي من قومه، لماذا؟ من سوء ما بشر به، يرى أن الذي بشر به أمر سيء جدا، وهو أن رزقه الله البنت. ثم أخبر كيف يتعامل مع هذه الأنثى، فقال أيمسكه على هون، أيمسكه على ذل وهوان خشية العار، يمسكها ما يذبحها ما يقتلها، فيمسكها ويبقيها، لكن على هون على ذل ومهانة خوف أنها تزني، أم يدسه في التراب الوقت، يدسها يضعها في التراب ويدفنها، وإذا الموؤودة سئلت. قال جل وعلا ألا ساء ما يحكمون، ألا قبح وبؤس هذا الحكم، وهو ذبح قتل البنات وأذو البنات والاشمئزاز من ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رزقه 3 من البنات كنا سترا له من النار. قالوا واثنتين. البنات ترى شأن عظيم يا أخوان، ستر من النار، من قام على تأديبهن وإصلاحهن، ستر حجاب بينك وبين نار جهنم. وانظر إلى المشركين كيف، ولا يزال بعض من عندهم الجاهلية الأولى إلى الآن يكره البنات ويحب الأولاد. اتق الله يا رجل، هذا عطاء الله ومنحه وفضله. قال جل وعلا: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. ومثل السوء قال الطبري هو القبيح من المثل، وما يسوء من ضربها له. إذن مثل السوء ما يسوء ضربها، القبيح من الأمثال التي يسوء ضربها. هذه الأمثال السيئة تضرب على الكفار لأنها مناسبة لحالهم، لهم مثل السوء. ولله المثل الأعلى، ليس له جل وعلا كما قال الطبري، قال: الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل، وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره. ما يليق أن يقال البنات له، له المثل الأعلى، فهو الكامل من كل وجه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وهو العزيز الحكيم. فله المثل الأعلى وهو العزيز الذي جمع بين العزة التي لا ترام وبين الحكمة، حيث يضع كل شيء موضعه، فهو حكيم في أفعاله وأقداره وشرعه وأحكامه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. الحمد لله أن الله ما يؤخذنا بظلمنا يا أخوان. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم مباشرة، بعد الظلم مباشرة يأخذهم ويعذبهم بسبب ظلمهم ويعاجلهم بذلك، ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب، لا إنس ولا جن ولا بهائم ولا طير ولا غير ذلك. لكنه حليم يمهل. فكم من الناس يعيش ما عاش على الذنوب والكفر والمعاصي والظلم، ثم يتوب فيتوب الله عليه ويدخله الجنة لأنه الحليم الرحيم. قال جل وعلا: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، إلى وقته، إلى وقتهم الذي وقته لهم، فمن تاب تاب الله عليه، ومن بقي على ظلمه وافاه بالعقاب. قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء هذا الأجل المؤجل كل بحسبه، والله ما يستأخر ساعة، والساعة ترى تطلق على مطلق الزمان، ما هي ساعتنا الآن ساعة 60 دقيقة، أي جزء من الزمان من الوقت يسمى ساعة، ولو ثانية ولو دقيقة ولو سنة أو سنين. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة عن الأجل وعن الموت، ولا يستقدمون مثل ذلك، لأنه أجل مسمى. ثم قال جل وعلا: ويجعلون لله ما يكرهون، وهي البنات، يكرهون البنات فيجعلون، يقول الملائكة بنات الله. وتصف ألسنتهم الكذب، أي يقولون الكذب ويفترونه، لأن هذا افتراء على الله، الله جل وعلا لم يلد ولم يولد. قال: أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار. قال: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. نعم، لا، تفسيرها يقول العلماء: وتصف ألسنتهم الكذب، أي يكذبون ويقول إن لهم الحسنى وهم الأولاد، فيصفون الله بما يكرهون البنات ويقولون نحن لنا الحسنى، الحالة الحسنى والذرية الحسنى وهم الأولاد، افتراء على الله. قال جل وعلا: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قلنا لا جرم أي حقا وصدقا أن لهم النار، لأنهم كذبة كفرة يكذبون القرآن، وأنهم مفرطون منسيون مضيعون في النار، وقيل مقدمون ومعجلون، لأن الفرط هو الذي يتقدم، أي معجلون مقدمون إلى النار، وقرئ مفرطون أيضا، قد فرطوا وتركوا الإيمان. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.